See? فنعم أجر العاملين يا عبادي الذين الذين صبروا الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله الله وكأي لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد قد خلقنا الإنسان في كبد أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لا أقسم بهذا البلد و

تواصوا بالمرحمة. أولئك